مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك ميلادك مبروك مبروك الله الله مبروك ألف مبروك الله عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامت هري ميلاد semoga dapat رحمن سلامت هري ميلاد semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alf mabruk alaika mabruk mabruk alf mabruk alaika mabruk mabruk alf mabruk ya ummiyadik mabruk selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah penampun sehingga hidup rukun mabruk الله مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك الله الله